الشخصيه قوسي قدام الابار تفاملتي من ديش قدام الموت السلباني بس الفيدي متى دين ما تكون جوكل الرتراتي فوق الارهامة يفكروني في طفوليتي وفي زوزيتي فيتمي وموكل تاتشيك لتالحية ليلك ما ليلك مسير وليلك هي عليكم جبت الشمات الفيوري والطالب للسنا في الفتاية سيسبتشاو والفيوري سيد بيلو ملامر علي تزمين إما الطالب يبقى ويربط البسات مع البرزنت الفيزيكو ما ترشنتنتالي ولي اللي معكم فترنتا سبيريتوالي في ستير تفكروني جرايت لي عملوا بارتي من هايتي إربيت سنتيمنتالي لسواردي نشتين كانتا جلوريا للحية تزمين لي يشت معكم وفي الاستسهين نبكي إنو أستاكم قدام دا الأبار من ديج قدام الموت يلا قد وقد ما تموت الفيدي وكل لازيز مسير بوزيه مكتوبه من دومينيك شويرر يقرا جورج بيريسو